أن يحفظ ما قد نثره. قد يحفظ يشأ لي حفظ النثر كلام واللفظ المركب اللي فيه إلى آخره، فيسهل عليه النظم، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واستقم اسم وفعل ثم حرف للكلم، واحده كلمة والقول وكلمة بها الكلام قد يؤم بالجد والتنوين والنداء وأد، ومسند النجم تمييز حصل إتا فعل توادت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي، وإلى آخره، وسواهما الحرف كهل وفي ولا إلى آخره. واضح؟ هذا النظم سهل، وقد الآخر يسهل عليه النثر، فهو بحسب ما تيسر عليك، فإذا كان يسر عليك النظم حفظ وإلا فالنثر. تمام؟ بعده انتهى. أحسن شرحين يا بيج ربه يا بيج ربه هو نفسه، لكن فيه مشكلة. هذا النظم هذا هو قال عبيد ربي محمد الله أحب في كل أمور أحمد، وهذا سنقيطي متوفى، ويقولون أنه نظم لأحد من أدراس أظل بالعالم ولا غيره، ولا غيره من هذا الشيء، أحد من أدراس ذكر أنه هو صاحب النظم، وهذا ما توفى حي النظم. ها له شرح بالعالم، له عليه شرح، وفي أحد من طلب الجزائريين سواله شرح، أظن هو في المدينة، أظن مقيم في المدينة، اسمه توفيق الونشليسي أظن. ها توفيق الونشليسي أظن هو، ما قرأ الشرح، قدم له شيخنا الكوني قدم له شيخنا عبد الرحمن الكوني. نعم أنا ما قرأ الشرح لكل هذا، هو شرح طيب، أنا شرحته قديما في مدينة جيرالدا لكن ما هو مسجل ولا مكتوب على كل هذا. هذا الشرح ما يشرح طيبا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.